قل احيانا اتيمم في مكان واصلي في مكان اخر قريبا منه، هل تصح هذه الصلاه؟ لا حرج، الحمد لله لا حرج، لان في مكان اخر لا باس بذلك، الحمد لله. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم. خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.